بالله من الشيطان الرجيم. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا وللحاضرين. فهذه قراءة من تفسير الجلالين. قال المصنف رحمه الله، قال لهم تعالى يوم القيامة ادخلوا في جملة أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس، متعلق بادخلوا النار كلما دخلت النار أمة لعنت أختها التي قبلها بضلالها بها حتى إذا اداركوا فلاحقوا فيها جميعا قالت أخراهم وهم الأتباع لأولاهم أي لأجلائهم وهم المتبوعون ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا مضاعفا من النار. قال تعالى لكل منهم ومنكم ضعف عذاب مضاعف ولكن لا تعلمون، بالياء والتاء ما لكل فريق. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل لأنكم تكفرون بسببنا فنحن وأنتم سواء. قال تعالى لهم فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها فلم يؤمنوا بها لا تفتح لهم أبواب السماء إذا عرج بأرواحهم إليها بعد الموت فيحبط بها إلى سجين بخلاف المؤمن فتفتح له ويصعد بروحه إلى السماء السابعة كما ورد في حديث. ولا يدخلون الجنة حتى يدخل الجمل في سم الخياط ثقب الإبرة وهو غير ممكن فكذا دخولهم، وكذلك الجزاء نجزي المجرمين بالكفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله ورحمة الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة إلى يوم الدين. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، قول الله تبارك وتعالى للمجرمين بعد أن أقيمت عليهم الحجة، يعني يقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، أي يعني اجتمعوا فيها وادخلوا النار أنتم ومن سبقكم يعني بالكفر من الأمم. ثم قال جل وعلا كلما دخلت أمة لعنت أختها، كلما دخلت أمة النار بعد أمة لعنت أختها ممن سبقوها في الكفر حتى إذا اداركوا فيها يعني اجتمعت كل هذه أمم الكفر في النار. قالت أخراهم لأولاهم، أخراهم الأمة تبع الأتباع الذين كانوا تبعا للكبراء لأولاهم يعني عظماؤهم وكبراءهم. قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلون فآتهم عذابا ضعفا في النار. كان أنهم يعني يدعون عليهم ويطلبون من الله تبارك وتعالى أن يزيد كبراءهم وأسادتهم الذين أضلوهم عذاب مضاعف في النار. فيقول لهم الله تبارك وتعالى قال لكل ضعف، لكل يعني منكم ومنهم ضعف يعني عذاب مضاعف في النار. ولكن لا تعلمون، قال ولكن لا تعلمون بما يعني قد أعطى الله تبارك وتعالى كلا يعني من العذاب، يعني لا تعلمون ما الذي يعني أذاقه الله تبارك وتعالى فيه. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. ثم قال تبارك وتعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل. أولاهم الهم يعني سادتهم وكبراءهم يقولون لأخراهم يعني لمن تبعوهم فما كان لكم علينا من فضل، يعني في هداية أو نصر، يعني في أن يرجعوا عما هم فيه. ثم لا فضل لكم علينا فيما نحن فيه، يعني نحن وأنتم كنا في الكفر سواء، فما كان لكم علينا من فضل. ثم يقال لهم فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. فذوقوا العذاب يعني أنتم جميعا كبراءكم وأتباعكم بما كنتم تكسبون، يعني بسبب ما كسبتموه في الدنيا من الكفر، فإن هذه النار التي أنتم فيها هي جزاء لكم يعني على فعلتكم هذه. ثم قال تبارك وتعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. هذا تأكيد من الله تبارك وتعالى وبيان لحقيقة الأمر في نهاية المطاف. إن الذين كذبوا بآياتنا، ومعنى تكذيبهم بآيات الله تبارك وتعالى جعلوا كلام الله تبارك وتعالى وكلام الرسل الذي جاءهم كذب، وقالوا إن هذا كذب فكذبوا به، اتهموه بالكذب وقالوا ليس بحقيقة. واستكبروا عنها، استكبروا عن هذه الآيات يعني أن يدعوا لها فيؤمنوا بالله تبارك وتعالى ويستجيبوا أمره سبحانه وتعالى. قال لا تفتح لهم أبواب السماء، في هذا عند الموت لأرواحهم. وذلك كما جاء في الحديث أن العبد المؤمن إذا كان في إخبار من الآخرة وإخبار من الدنيا أتاه ملك الموت فجلس عند رأسه، وأتاه ملائكة من الجنة معهم حروف من الجنة ومعهم كفن من الجنة فيجلسون منه مد بصر، ثم يقول ملك الموت لروحي اخرجي الروح الطيبة كانت تسكن في الجسد الطيب، يقول يا بيه فتخرج تفيض كما تفيض الحيط كما تفيض القطرة من الاستقاء، فلا يدعونها في يده طرفة عين حتى يخنطوها لهذا الحنوط اللي هو الحروف من الجنة، هذا الأثر من الجنة، ويكفنوها لذلك الكفن، ثم يعرفون بها يعني إلى السماء. كلما مروا على ملأ من الملائكة في السماوات قالوا روح من هذا الطيب، قالوا هذا روح فلان بن فلان لأطيب أو لأحسن أسماء التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى يأتون بها إلى السماء التي فيها الله. فيقول الله تبارك وتعالى أن ردوا روح عبدي إلي فإني منها خلقتهم وإلى الأرض وفيها أعيدهم ومنها أخرجكم تارة. فترد روحه يعني إلى جسده في قبره، ثم يأتيه ملكان ويسألانه من ربك ما دينك ماذا كنت تقول في هذا الرجل، فيقول ربي الله ودين الإسلام، وأقول إن هذا الرجل هو عبد الله ورسوله أتانا بالهدى من الله فآمنا به وصدق. فيقال له أن قد صدقت، ثم يفتح له باب إلى الجنة ويقال له هذا مقام يوم يبعثك الله، فيقول ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومعي. وأما العبد الكافر فأولئك الذين لا تفتح لهم أبواب السماء، يقول أما العبد الكافر المنافق إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا يعني آخر لحظات ودقائق له في الدنيا. أتاه ملائكة من النار معهم حنوط من النار وكفر من النار، وأتاه ملك الموت فجلس عند رأسه وقال لروحي اخرجي أيتها الروح الخبيثة، كانت تسكن في الجسد الخبيث فتتفرق في بدن، يعني الروح تهرب وتتفرق في البدن فينتزع، يقول الريح فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبتلي، والسفود هو حليب اللحم سيخ اللحم اللي يكون في وقت صوف المبتل، الصوف إذا ابتل يقوم يشتد فيشتد عليه، فشبه النبي نزع روحه من جسده بنزع يعني حبيبة اللحم هذه من الصوف المبتل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدعوها يوم ملائكة العذاب تجد فرصة عينيه في ملك الموت حتى يحنطوها بهذا الحنوط ويكفنوها بهذا الكفن، ثم يصعدون بها إلى السماء فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا شموا كأنتني جيفة حمار وجدت على سطح الأرض أنت الجيف، فيقول روح من هذا الخبيث، فيقول روح فلان ابن فلان ليخبث الأسماء التي كان يسمى بها في الدنيا، ثم إذا أتوا السماء الأولى قفل في وجه ما هو السماء فيقول هاي الخال أن ذلك إذا قفلت أبواب السماء لا تصعد، يلقونها إلقاء وقال النبي قال الله تبارك وتعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سعيد، ثم ترد روحه بعد ذلك إلى قبره فيأتي الملكان فيسألانه من ربك ما دينك ماذا تقول في هذا الرجل، فيقول ها لا سمعت الناس يقول شيئا فقلت، فيقال ان كذب عنه فيفرش له فراشا من النار وافتح له بابا من النار، فيفرش في قبره له فراش من النار وافتح له باب من النار، ويقال له هذا مقام يوم يبعثك الله. فهذا في قول الله تبارك وتعالى ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء، يعني بعد قبض ارواحهم، ولا يدخلون الجنه يوم القيامه حتى يلج الجمل في سم الخياط، وهذا تعليق مستحيل على مستحيل، وتعليق الامر المستحيل على مستحيل خلاص مستحيل، يعني ان دخولهم الجنه مستحيل كما ان دخول جمل والجمل حيوان كبير في سم الخياط وهو خرم وعين الابره، فانه لا يمكن ان يدخل الجمل يعني من هذا المكان الضيق، كذلك اذا كان الجمل يدخل من هذا المكان الضيق فهو لا يدخل الجنه، فبين الله تبارك وتعالى تعليق هذا الامر المستحيل على هذا الامر المستحيل تقريبا للمعنى، ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط، ثم قال جل وعلا وكذلك نجزي المجرمين، يعني كذلك هذا الجزاء نجزي نحن المجرمين وهم مجرم وفاعل الاجرام، والاجرام هو جرم هو الذنب العظيم، يعني الذين فعلوا هذه الذنوب العظيمه من يعني التعالي عن امر الله والاستكبار عنها والتكذيب بايات الله هذا جزاؤهم عنده، كذلك نجزي المجرمين. ثم قال جل وعلا لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، لهم من جهنم مهاد، المهاد مهد اللي هو الفراش، ومنه نسمي فراش الصريف مهد الصريف، يعني فراشهم نار وغطاؤهم نار، الغواش جمع غاشية، والغاشية هي أي شيء يغطي هذه ثمة غاشية، يعني يغشون تغشية من فوقهم بالنار عياذا بالله، وفراشهم يعني الذي يكون عليه لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالم، يعني كهذا الجزاء الشديد من هذه العقوبة الشديدة نجزي الظالم. نعم. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون لهم من جهنم مهاد أي فراش ومن فوقهم غواش تغطية من النار جمع غاشية وتنوين عوض من الياء محذوفة وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات مبتدأ وقوله لا نكلف نفسا إلا وسعها أي طاقتها من العمل اعتراض بينه وبين خبره وهو أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل حقد كان بينهم في الدنيا تجري من تحتهم أي تحت قصورهم الأنهار وقالوا عند الاستقرار في منازلهم الحمد لله الذي هدانا بهذا العمل الذي هذا جزاؤه وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله حذف جواب لولا لدلالة ما قبله عليه لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن مخففة أي أنه أو مفسرة في المواضع الخمسة تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون لهم جهنم من هذا ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين هذا جزاء الله تبارك وتعالى المسلمين هنا قال للغواش لغواش التنوين هنا لعوض عن التاء المحذوفة في اللفظ ثم قال جل وعلا والذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين آمنوا وعملوا الصالحات جملة استئنافية الاستئناف جديد مبتدأ جديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم قال جل وعلا لا نكلف نفسا إلا وسعها ولو نخرج الناس تبارك وتعالى يعني في جزاء الآخرة بين الإيمان والعمل الصالح ليس الإيمان وحده وإنما العمل الصالح لأن العمل الصالح هو دليل يعني إيمان القلب وإذا اجتمع الإيمان والعمل الصالح فينصرف يعني العمل الصالح ينصرف الإيمان إلى أعمال القلوب والعمل الصالح إلى أعمال الجوارح فجمعوا بين هذا وهذا أعمال القلوب من تصديق بالله تبارك وتعالى وخوفه ومحبته والإنابة إليه وسائر يعني أعمال القلوب والعمل الصالح اللي هو الظاهري كصلاتهم وصيامهم وزكاتهم وحجهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات قال جل وعلا لا نكلف نفسا إلا وسعها بجملة فرضية بعد الجزاء ليظلم جزاء أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. قول الله لا نكلف نفسا إلا وسعها يعني لم نكلف نفس يعني من أهل الإيمان إلا وسعها إلا فقط وسعه والطاقة وما هو في الإمكان أن يكون فلم يكلف الله تبارك وتعالى يعني لم يكلفهم الله تبارك وتعالى شيئا يعني فوق طاقتهم وانما كان التكليف يعني حسب الوسع والطاقه فالدين كله بحسب الوسع والطاقه ثم اذا كان للعبد نوع من النقص فان ذات الرخصه دائما يعني فلا نكلف نفسا الا وسعها التكليف العام وكذلك تأتي التيسير عند يعني الضعف عن التكليف كقول النبي لمن عجز عن القيام في الصلاة فإذا هو صلي قائما فإن لم تستطع فصلي قائما فإن لم تستطع فعلى ذلك هذا دائما الأمر بيسر لا نكلف نفسا إلا وسعها ثم قال جل وعلا أولئك أصحاب الجنة أولئك والإشارة ل يعني البعيد بتعظيم أمرهم وتعظيم شأنهم أصحاب الجنة كلها الصحبة ملازمة طويلة والملك وذلك أن الله تبارك وتعالى ملكهم يعني معه فيهم الجنة. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، هم هؤلاء فيها في هذه الجنة خالدون. والخلود، أصل الخلود هو المكث الطويل، والخلود في الجنة أخبر الله تبارك وتعالى أنه بقاء لا انقطاع له، ما له نهاية يعني ينتهي عندها ولو بعد يعني ملايين السنين، بل هو خلود فلا موت. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ثم قال جل وعلا: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. ونزعنا ما في صدورهم من غل، يعني نزع الله تبارك وتعالى ما كان بينهم، يعني بين هؤلاء المؤمنين في الدنيا من غل، نوع من الكره أو الخصومة بين بعضهم البعض. فإن أهل الإيمان قد لا يخلو أن يكون في الدنيا قد وقعت خصومات وكره لبعضهم البعض، فهذا كل ينزع قبل أن يدخلوا الجنة، حتى يدخل وليس في مؤمن من أهل الجنة بغض ولا كره ولا غل ولا حسد لأحد من أهل الجنة، يجعلهم الله تبارك وتعالى إخوانا متحابين في الجنة متصافين. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، من تحتهم من تحت قصورهم ومن تحت يعني هذه جارهم الأنهار، تجري من تحتهم الأنهار. وقالوا، قال هنا وقالوا عندما يعني كانوا في مساكنهم ودخلوا يعني الجنة التي ملكهم الله تبارك وتعالى إياها، الحمد لله الذي هدانا لهذا، يعني حمد الله تبارك وتعالى وقال الذي هدانا لهذا، يعني هدانا للعمل الصالح للإيمان والعمل الصالح يعني في الدنيا، والذي كان هذا جزاؤه، يعني الذي كان جزاؤه في النهاية، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، يعني ما كنا لنهتدي في الدنيا يعني لأنفسنا دون معونة من الله وتوفيق من الله، فإن الله هو الذي شرح صدورنا ووفقنا ويعني أعاننا على سلوك طريقه سبحانه وتعالى. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، يعني أخبروا بأن إيمانهم برسل الله تبارك وتعالى الذي جاءوا به رسل ربنا بالحق أي من الله تبارك وتعالى. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، ونودوا إما نداء من الملائكة وإما نداء يعني من ربهم سبحانه وتعالى أن يا أهل الإيمان تلكم الجنة، هذه الجنة التي كنتم توعدونها في الدنيا هذه قد أصبحت حقيقة واقعة وأنتم الآن يعني فيها. أورثتموها، أورثتموها الوراثة هو التملك بعد يعني وراثة في الدنيا، أن يرث الإنسان شيء بمعنى أن يتملكه بعد أن يموت مالكه الأصلي، فمات مالكه هو يتملكه يعني وراثة. سمى الله تبارك وتعالى ملك الجنة لأهلها وراثة علما أنهم لم يأخذوها عن مالك، يعني سبقه فيها، ولكن لأن الوراثة أعظم تمليك، أعظم ملك، أعظم وسيلة للملك الوراثة. غير الإنسان يتملك بصور كثيرة بالبيع يعني بأن يشتري بأن يوهب له يأخذ عطية، هذا ملك. لكن أعظم ما يقع في ملك الإنسان ويستقر الوراثة، لأن الورث الموروث مات، وبالتالي يقع في ملكه. ويقول أنه لا يقع في ملك الإنسان مال ويكون يتملكه بغير إرادة إلا الميراث، فإن الميراث حتى لا يحتاج إرادة حتى يتملكه الإنسان، وإنما يقع في ملكه بغير إرادة. فأعظم أسباب الملك الوراثة. فسمى الله تبارك وتعالى يعني إعطاه وإنعامه وإفضاله لأهل الجنة بجنته وراثة. أورثتموها يعني ملكتموها ملك مستقر لا ينزع ولا يأخذ عنه بما كنتم تعملون، يعني بسبب أعمالكم يعني الطيبة التي عملتموها في الدنيا من إيمانهم وعملهم الصالح. والباء هنا باء سبب وليس الثمن، هو ثمن، فالجنة ليست ثمنا للعمل، لأن عمل الإنسان لو جمع كله على الإنسان المؤمن لا يساوي شيء من الجنة، جنة أعظم، يعني أعظم من هذا. لموضوع الصوت يعرفون الجنة خير من الدنيا وما فيها. فعمل الإنسان قليل ولا يكافئ شيئا من هذا العطاء، ولا يكافئ نعم الله تبارك وتعالى التي أنعم بها على العبد في الدنيا. فنعمة البصر لا يكافئها كل ما أنعم الله تبارك وتعالى على العبد، يعني من لا يكافئها كل ما عمله الإنسان من عمل صالح، لا يكافئ نعمة واحدة من نعم الله في الدنيا. أما الآخرة فإنها أعظم من ذلك، ولذلك هي عطاء، عطاء من الله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا عطاء الإنسان. يعطون على قدر أعمالهم، وكل هذا يعني من الله تبارك وتعالى. أورثتموها بما كنتم تعملون، يعني سبب عملي. كان هذا العمل سبب في أن ورثكم الله تبارك وتعالى هذه الشركة. نعم. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار، قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار تقريرا أو تبكيكا، أم قد وجدنا ما وعدنا ربنا من الثواب حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم من العذاب حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن نادى منادي بينهم بين الفريقين أسمعهم، اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون الناس عن سبيل الله دينهم، ويطغونها أي يطلبون السبيل عوجا معوجا وهم بالآخرة كافرون. وبينهما أي أصحاب الجنة والنار حجاب حاجز، قيل هو سور الأعراف، وعلى الأعراف وهو سور الجنة، رجال استوت حسناتهم وسيئاتهم كما في الحديث، يعرفون كلا من أهل الجنة والنار بسيماهم بعلامتهم، وهي بياض الوجوه للمؤمنين وسوادها للكافرين لرؤيتهم لهم، إذ موضعهم عال. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، قال تعالى لم يدخلوها أي أصحاب الأعراف الجنة وهم يطمعون في دخولها. قال الحسن لم يطمعهم إلا بكرامة يريدها بهم. وروى الحاكم عن حذيفة قال بينما هم كذلك اطلع عليهم ربه فقال قوموا ادخلوا الجنة فقد غفرت لكم. وإذ صرفت أبصارهم أي أصحاب الأعراف تلقاء جهة أصحاب النار، قالوا ربنا لا تجعلنا في النار مع القوم الظالمين. ثم قال جل وعلا مبين ما يكون من خطاب بين أهل الجنة وأهل النار بعد أن استقر كلهم فيها. ونادى أصحاب الجنة في أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. قال ابن جرير في التفسير أن هذا السؤال من أصحاب الجنة لأصحاب النار إما للتقرير وإما للتبكيت. تقريرا يعني حتى يقروا عما هم فيه، والتبكيت هو يعني التأنيب لهم عن ما سبق من كفرهم وأن هذا الكفر هو الذي أوردهم النار. يعني أن سؤال أهل الجنة لأصحاب النار هل وجدتم ما وعد ربكم حقا ليس بالاتفاق أو ليس لي يعني ما هم هم يعلمون ما يعني أن أهل الجنة يعلمون ما آل إليه أهل النار ولكن يخاطبونهم بهذا الخطاب إما تبكيت لهم وإما تقريب الحال التي هو فيه ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار قد وجدنا ما وعدنا ربنا حق يعني إن الذي وعدنا الله تبارك وتعالى به على الإيمان والعمل الصالح بدخول الجنة قد وعدناه حقا فقد أدخل الله تبارك وتعالى الجنة كما وعدنا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا يعني ما وعدكم الله تبارك وتعالى به على الكفر والعناد وجدتوه حق في دخولكم في دخول النار قالوا لا أقروا أنهم فأنا يعني أخبر الله تبارك وتعالى لهم في الدنيا الذي أخبرهم فيه بأنه سير كافر النار معه قالوا نعم قال جل وعلا فأذن مؤذن بينهم فلعنة الله على الظالمين أذن مؤذن الذي هو الإعلام رفع الصوت هذا المؤذن إما أن يكون ملك من ملائكة الله تبارك وتعالى بينهم يعني بين أهل الجنة وأهل النار فلعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله الصد اللي هو المنع والإبعاد يصدون عن سبيل الله يعني بأقوالهم وأفعالهم ويبغونها عوجا يبغونها يصدونها عوجا يعني يجعلون يريدون أن تكون سبيل الله موجه للسالكين فيها ما تكون يعني طريق سهل سمح الصراط المستقيم يبغونها ضمير هنا يعود على سبيل الله عوجا أن تكون طريقا موجه للسالكين وذلك بما فعلوه لأهل الإيمان من التشويش عليهم والشبهات والقر كذا ومنعهم وضربهم وإهانتهم ونحو ذلك مما فعلوه ليصدوا الناس عن سبيل الله الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون يعني كان هذا حاله في الدنيا من كفرهم ثم قال جل وعلا وبينهما حجاب بينهما بين أهل النار وبين أهل الجنة حجاب والحجاب هو يعني السد الفاصل الذي يفصل بين هؤلاء وهؤلاء قال هنا وهو الجدار الذي عليه الأعراف يعني أهل الأعراف وهنا يقول الله تعالى أعلم بهذا الحجاب ما هو ما هذا الحجاب الذي ذكر الله تبارك وتعالى أنه يكون حاجزا أو ساكنا بين أهل الجنة وأهل النار وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال الأعراف قيل هنا هي هذه المنزلة التي يكونون عليها بين الجنة والنار وجاء أنهم هم أناس تساوت حسناتهم وسيئاتهم ليست لهم حسنات زائدة يدخلون بها الجنة فاضلين وكذلك لم يعني تزل سيئاتهم على حسناتهم فيدخلون النار وعلى الأعراف رجال يعرفون كل سيماهم يعني يعرفون أهل الجنة بسيماهم قيل أهل الجنة يكونون بيض الوجوه نظرة وجوههم يتبصر أهل النار في سواد وجوههم لكن والله تعالى أعلم يعرفون كل سيماهم هم كانوا يعرفون هؤلاء يعرفونهم في الدنيا يعرفون مع دخول هؤلاء الجنة وتغير أحوالهم فإن أهل الجنة يدخلون على يعني على صفة أخرى غير الصفة التي كانوا عليها في الدنيا فإنما يكون الجنة 70 طول أحدهم طول أحدهم 70 ذراع كخلق أبيهم آدم وست أذرع عرضها كن في نظارة وجوه وجمادها يعني خلق مختلف عما كان في هذه الدنيا وأما أهل النار فيكون كذلك عندما يكون النار في شكل مختلف فإن النبي يقول مقعد الكافر في النار كما بين مكة والمدينة يعني هذا المكان الذي يأخذه وما بين من كبير مسيرة 3 أيام وجلده مسيرة 3 أيام والنار تشوه وجهه تلوح وجوههم كما قال جل وعلا تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون والكالح هو يعني شديد القبح يعني أنها تقبح وجوههم قبحا شديدا وهم في النار فأخبر الله تبارك وتعالى بأن أهل الأعراف يعرفون هؤلاء وهؤلاء ليسوا مجرد أن هذه الناس قد شوهتهم وهذه الجنة قد يعني في نظرتهم ولكن هذول أصحابهم يعني دول الناس كانوا يعرفونه ويعرفون كل بسيماهم، يبقى لهم سيما ووصف يعرفون ان هذا فلان الذي كان معه في الدنيا هذا هو الان في النار، يعرفون كلا اي من اهل الجنه واهل النار بسيماهم، ولذلك يكون نداؤهم لهم نداء خاص، وهذا الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا اصحاب الجنه السلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون، يعني نادى اصحاب الاعراف يعني اهل الجنه تسليما عليهم سلموا عليهم، ثم قال جل وعلا لم يدخلوها اي بعد هم يطمعون، يعني يطمعون في ان يعني يدخلهم الله تبارك وتعالى الجنه وان كانوا ليس لهم عمل زائد في الحسنات يؤهلهم لدخول الجنه. وهنا ذكر كلام الحسن البصري رحمه الله في انه قال لم يطمعهم الا ليدخلهم، هذا قال الله عنهم وهم يطمعون، وبين انهم يطمعون في كرم الله تبارك وتعالى اذا سيدخلون، يعني اذا سيكون مآلهم يعني في النهايه مآل اصحاب الاعراف الى الجنه لم يدخلوها وهم يطمعون. ثم قال جل وعلا واذا صرفت ابصارهم تلقى اصحاب النار. نعم. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ونادى أصحاب الأعراف رجالا من أصحاب النار يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم من النار جمعكم المال أو كثرتكم وما كنتم تستكبرون أي واستكباركم عن الإيمان، ويقولون لهم مشيرين إلى ضعفاء المسلمين أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة قد قيل لهم ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون وقرئ ادخلوا بالبناء للمفعول ادخلوا بالبناء للمفعول ودخلوا فجملة النفي حال أي مقولا لهم ذلك. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله من الطعام قالوا إن الله حرمهما منعهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم أي نتركهم في النار كما نسوا لقاء يومهم هذا بتركهم العمل له وما كانوا بآياتنا يجحدون أي وكما جحدوا. نعم. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم رجالا كل من أهل النار يعرفونهم بسيماهم عارفينهم بعلاماتهم وإن كانت قد شوهتهم النار وفعلت ما فعلت بهم لكن يعرفونهم كثير. قالوا أي لهم أهل الأعراف يقولون لهؤلاء الذين كانوا يعرفونهم في الدنيا عنهم في النار ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، يعني ما الذي نفعكم به جمعكم يعني الأموال وما كنتم تستكبرون استكباركم عن يعني عن هذا الدين الشرك، يعني لن يفيدكم شيئا جمعكم الأموال الكثيرة واستكباركم عن أمر الله تبارك وتعالى، ما الذي يعني أفدتم بما أفادكم شيء ما دفع عنكم يعني عذاب النار الذي أنتم فيه. نعم. ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، هؤلاء الإشارة يشيرون إلى ضعفاء المؤمنين الذين احتقرهم هؤلاء وازدروهم وقالوا لا يمكن أن يكون هؤلاء على هداية ولا يمكن أن يكونوا قد هداهم الله دوننا، كما كانوا يقولون في الدنيا كان الكفر يقولون هؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا، يعني هؤلاء يهديهم الله تبارك وتعالى، يعني عبيدنا ورقاؤنا ونحن الذين أعطانا الله الأموال والثروات ونحن في هذا، يكون هؤلاء هم يعني أصحاب الهدى ونحن أصحاب الضلال؟ كانوا يقيسون في الدنيا يقولون ما دام أنه قد أعطانا ما أعطانا في هذه الدنيا فهذا من كرامتنا عنده، وأما هؤلاء الذين لم يعطيهم له في الدنيا وكانوا فقراء بهذا النحو لا يمكن أن يعني يكون هم موضع يعني هداية الله ورحمته. فيقول لهم هؤلاء الذين أقسمتم كنتم تحرفون في الدنيا لا ينالهم الله برحمة، لأنهم كان حالتهم في يعني فقراء ويعني رقاء لكم، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، يعني أنه قد قيل لهم ادخلوا الجنة، يعني أيها الفقراء من الناس المؤمنين لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، لا خوف عليكم فيما خلفتموه ولا أنتم تحزنون، لا خوف عليكم فيما أنتم قادمون عليه ولا يعني تحزنون على أمر قد خلفتموه، فقد أمنوا يعني أمانا كاملا في المستقبل وفيما مضى من حياتهم، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ثم قال جل وعلا ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من المال أو مما رزقكم الله، فنادى أصحاب النار سموا أصحاب النار لأنهم خلاص صاحبوها ولازموها، أصحاب الجنة أن أفيضوا يعني يعطونا من الماء أو مما رزقكم الله من طعام أو شراب. قالوا أي مجيبين لهم أصحاب الجنة يجيبون أصحاب النار إن الله حرمهما على الكافرين، يعني ماء الجنة ورزق الجنة قد حرمها الله تبارك وتعالى، والتحريم هنا مو تحريم يعني شرعي أمري وإنما تحريم خلاص كوني خدر، إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، اتخذوا دينهم حياتهم ما دانوا به في هذه الدنيا، يعني كل حياتهم اتخذوها على هذا النحو لله واللعب لهوا ولعبا، وغرتهم الحياة الدنيا غرتهم أضلتهم زينت لهم وركنوا إليها وعاشوا لها وأعمتهم عن يعني ما خلقوا له من عباية الله تبارك وتعالى من إمامته، غرتهم الحياة الدنيا. قال جل وعلا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يوم، ننساهم نتركهم في النار، وليس النسيان أن الله تبارك وتعالى ينسى لا يضل وقت ولا ينسى، ولكن النسيان هنا خلاص بمعنى أن الله تبارك وتعالى يخليهم تخلية لا جوابهم باله سبحانه وتعالى، فيتركون في النار تركا أبديا لا يذكرهم الله تبارك وتعالى بعد ذلك برحمة ويخرجهم من ذلك بسبب نسيانهم جزاء لنسيانهم. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يوم، مثل ما نسوا هذا اليوم أو بسبب نسيانهم لهذا اليوم الذي ذكروا به ووعظوا به يوم القيامة، عندما يعني يكون يوم القيامة لما نسوا هذا اليوم عاقبهم الله تبارك وتعالى بالنسيان والترك، أن يتركهم سبحانه وتعالى في النار باقين فيها بقاء سرمديا أبديا. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يوم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون، يعني بسبب جحودهم بآيات الله، والجحود اللي هو الإنكار مع العلم، يعني علموا أنها آيات الله تبارك وتعالى وأنها حق ولكنهم جحدوها وأنكروا أن تكون آيات الله تبارك وتعالى. فلما جمعوا بين إهمال أمر الله تبارك وتعالى وجحود وإنكار يعني ما أمر الله تبارك ما أمره الله به في الدنيا، فكان هذا جزاؤه في الآخرة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. أخذكم إن شاء الله.